الصفحة 43 بعد 104 الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وذكر الذرية لضعفهم عن السفر فالنعمة فيهم أمكن. تفسير ابن عطية. السؤال: ما وجه ذكر الذرية في الآية؟ الوقفة الثانية: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وهم يخصمون، أي وهم لاهون عنها، لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم وتشاجرهم بينهم الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص وقت التخاصم دون سائر الأوقات؟ الوقفة الثالثة: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يعني يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء ويتكلمون في المجالس والأسواق. تفسير البغوي. السؤال: بين حال غفلة العباد الذين تقوم فيهم القيامة. الوقفة الرابعة: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وخص الأهل بالذكر لأن القول معهم في ذلك الوقت أهم على الإنسان من الأجنبيين وأوكد في نفوس البشر. تفسير ابن عطية. السؤال: خص الأهل بالذكر لوجه، فما هو؟ الوقفة الخامسة: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقيل إن الكفار لما قال بعضهم لبعض من بعثنا من مرقدنا صدقوا الرسل لما عاينوا ما أخبروهم به، ثم قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فكذبنا به، أقروا حين لم ينفعهم الإقرار. تفسير القرطبي. السؤال: متى يظهر ندم الكفار على عدم الإيمان والتوبة؟ الوقفة السادسة: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. تفسير ابن كثير. السؤال: هل قول المشركين من بعثنا من مرقدنا ينافي عذاب القبر؟ الوقفة السابعة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده، وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون ولا حسب به الحاسبون، كقوله الملك يومئذ الحق للرحمن، وقوله وخشعت الأصوات للرحمن، ونحو ذلك مما يذكر اسمه الرحمن في هذا. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص اسم الرحمن دون سائر الأسماء في هذا الموقف؟ معاني الكلمات: فلا صريخ، فلا مغيث، يخصمون، يختصمون في شؤون حياتهم، الأجداث، القبور، ينسلون، يسرعون في الخروج، مرقدنا، قبورنا. العمل بالآيات. العمل الأول: تأمل لو لم توجد وسائل النقل الحديثة كيف ستكون معاناتك؟ ثم اشكر الله تعالى على تسخيرها لنا. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. العمل الثاني: سل الله وألح عليه بقولك: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. العمل الثالث: تصدق بجزء من مالك على أحد الفقراء أو المساكين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. التوجيهات: التوجيه الأول: من ضعف البشرية أنها احتاجت إلى سفينة واحدة لبقاء نسلها في زمن نوح عليه السلام. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. التوجيه الثاني: لا ينجي العبد من العذاب الدنيوي والأخروي إلا رحمة الله تعالى. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. التوجيه الثالث: إذا سمعت الآية والموعظة فأقبل عليها بقلبك واعمل بما فيها. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.